فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن قضي ما عليه إن قضي عليه انتهى، لكن إن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. إذا الحسنات ما نفعته ولا دفعت عنه كفافا، لا، بل حمل عليه من سيئات المظلومين. إذا اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، سواء في المال أو في العرض أو في الدماء أو في أي شيء. ألا لعنة الله على الظالمين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم بعضكم بعض، ودعوة المظلوم مستجابة. فاتقوا المظالم فإنها تفني الحسنات يوم القيامة. نسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأله أن يجعلنا ممن قبل الله منه عمله، وأن يختم لنا بحسن الختام، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللي عنده سؤال يقرب ويلقي بسؤاله إلى الأذان. السلام عليكم. عليكم السلام. السؤال يقول سائل. نعم. يقول سائل. نعم. من ذا الذي يعقد قران رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ من الذي عقد قران رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي عقد القران تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عقد القران. نعم. قران الزواج. ما فهمت السؤال. لا، من كان مأزون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج؟ الزواج. نعم. من كان يعقد لرسول الله؟ بس يعقد لنفسه عليه الصلاة والسلام. الأب يقول زوجتك، وهو يقول قبلت، لأنه هو المشرع عليه الصلاة والسلام. وإلا زينب رضي الله عنها فإن الله هو الذي زوجها، ولذلك تفتخر على نساء تقول أنتن زوجك آباؤكن، وأما أنا فقد زوجني ربي من فوق سبع سماوات. لأنه قال عز وجل فلما قضى زيد منها وطن زوجناك. ويقول أيضا هل يجوز الصلاة الجماعة قبل إقامة الصلاة في المسجد، صلاة جماعة كل جماعة وحدها؟ لا يجوز أن تقام جماعة قبل جماعة الأصلية. أما إذا فاتتك الجماعة انصرفوا من الصلاة ووجدت من يصلي معك فصلي جماعة، فذلك أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل قد فاتته الصلاة قال من يتصدق على هذا فليصلي معه، حتى لو أنك قد صليت ورأيت إنسانا دخل يريد أن يصلي فأحسن إليه وتصدق عليه وصلي معه، حتى أن تحصل الأجر وهو يحصل على ثواب الجماعة. بارك الله فيك يا شيخ. يقول السائل يا شيخ هل يجوز أنك تأتي بعمرة أخرى من بلادك وتعملها على أبوك أو أمك؟ هل يجوز إيش؟ أن تأتي من بلادك عمرة جديدة وتعمل أو تنويها على أمك أو أبوك؟ إذا أتيت بعمرة ناويها من بلادك لأمك، أو أتيت قد نويتها لنفسك وأنت في بلادك فلما وصلت الميقات نويت أن تعتمر عن أمك أو عن أبيك، يجوز إذا كنت قد سبق أنك اعتمرت عن نفسك. لأن الإنسان لا يجوز أن يحج ويعتمر عن غيره حتى يكون قد حج واعتمر عن نفسه. أما تكون عن اثنين لا، هي عن واحد. أنت جئت وقد نويت أن تعتمر عن نفسك، فلما وصلت تذكرت حق أمك وأبيك عليك وقد ماتوا، فأردت أن تبرهم بعمرة تأتمر عن أبي عن أمك مثلا، والسنة الثانية إن شاء الله أو سفرا ثاني تأتمر عن أبيك مثلا. لكن لا ينبغي أبدا أن تعتمر من التنعيم أو غيره وتردد كل يوم بعمرة، هذه عن أمي وهذا عن أبي، هذا ليس من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما فعلوه، وشيء ما فعلوه لا يعتبر من الشرع في شيء أبدا. وأما من يحتج بقصة عائشة ثم يتخذها سنة دائم، فأول عائشة رضي الله عنها أنها ألحت على النبي عليه الصلاة والسلام بأن تعتمر، لأن صواحبها صاحبات يعني أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخذنا حجا وعمرة متمتعات، أما هي فقد صارت قارنة بسبب أنها جاءت العادة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن حجها، بأن سعيها وبأن طوافها على البيت وسعيها بين الصفا والعمرة يكفيها، صاعيها بين الصفا والمروة يكفيها لحجها وعمرتها لا أقل، لكنها ما اقتنعت وألحت. فأمر عليه الصلاة والسلام أخاها أن يعمره من التنعيم جبرا لخاطره. لكن لو أنها سنة ومفضلة ومشروعة وفيها ثواب لكان عليه الصلاة والسلام الذي ما يصل إلى مكة من المدينة إلا 9 أيام ويرجع ب9 أيام هو وأصحابه، ما نقل عن واحد منهم لا هو عليه الصلاة والسلام وهو المشرع عن الله ولا أحد من الصحابة أنهم فعلوا ذلك. فشيء ما فعلوه معناه أنه ليس مشروع، فلو كان خيرا لسبقون إليه. هل يجوز يا شيخ عندما قبل أن تقيم الصلاة الذين يصلون جماعة وحدهم صلاتهم صحيحة أم باطلة؟ هل قبل أن تقيم الصلاة الأصلية الذين يصلوا جماعة وحدهم يخالفون الإمام، صلاتهم صحيحة أم لا تقبل؟ يعني صلوا قبل الإمام؟ نعم جماعة، إذا صلوا قبل الإمام جماعة. أما من ناحية الصلاة ما أستطيع أن أقول باطلة، لكنهم قد عصوا في ذلك وخالفوا السنة، ولا أستطيع أن أحكم عليهم ببطل صلاتهم لأنهم قد أدوها وأمرهم الله، هل تقبل وما تقبل فالله أعلم. لكن هذه معصية لأنهم خالفوا السنة، ولا يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد سواء، ولا يجوز أن تصلي جماعة قبل الجماعة الأصلية، هذا معروف. الرسول عليه الصلاة والسلام عاتب الرجل لما صلى النافلة وقد أقيمت الصلاة، فكيف بمن يصلي الفريضة قبل الجماعة الأصلية؟ هذا لا شك أنه عاصي. وأما بطلان صلاة ما أستطيع أنا أن أحكم عليه فالله أعلم. يقول السائل يا شيخ هل يستحب للمسلم أن يتجاوز دائما عن حقه، وهل هناك حالات لحالات الأولى للمسلم يتنازل عن حقه؟ نعم. ويقول هل في حالات أن يتنازل أيضا عن حقه، هل ألا يتنازل عن حقه؟ على كل حال الرب عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإن عفوت عن صاحبك وعن أخيك تريد بذلك وجه الله سواء مالا أو آذاك في نفسك بدنيا أو ضربك أو شتمك أو نحو ذلك وتجاوزت عنه لله، فإن الله يأجرك ويثيبك على ذلك. وإن اقتصصت وأخذت حقك منه أو تركت ذلك لله يأخذه فذلك جائز ومن حقك. نعم. يقول السائل لي أخي اتبع طريقة غير طريقة الإسلام، أي متبع هل مبتدع هل تقاطعه؟ إذا رأيت إنسانا مبتدعا فأنت إذا كان عندك علم ومعرفة وأدلة بأن تبين له بدعته ثم تبين له بطلانها وتستدل على ذلك بأدلة تقرعه فهذا الواجب، لعل الله أن يهديه على يدك. ربما أن هذه البدعة قد اتخذها جهلا منه وتغريرا من غيره، فإذا كنت ذا علم وعندك براهين فأقنعه بالتي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا اقتنع فالحمد لله، هذا واجب وهداه الله، ولن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية إرشاد وتوجيه وبيان. فإذا لم يقبل برئت ذمتك، فإذا كانت بدعته من البدع التي تكفر وتخرج من الإسلام وأبى أن يقبل منه فعليك أن تقاطعه وتبتعد عنه، لأنك أقمت الحجة عليه وليس له عذر بعد ذلك ولا يتعلق بك يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيك يا شيخ.